يبقى كده له طعم الحب. اهو كده بوجودك يبقى كده له طعم الحب. اهو كده بوجودك يبقى كده نسيتني عذاب الشوق كله وشرحت القلب يا روح القلب. كده كده كده اهو كده بوجودك يبقى كده اتقرا في كتاب ولا مرة اضحك في موال واصلك شيء نادر يا عيني نادر. اوه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده. Thank you. زمان جرحوا وعنيد قالوا مالوش دواء قالوا قالوا الزمان جرحوا وعنيد قالوا مالوش دواء قالوا يا أخي قالوا قالوا الزمان جرحوا وعنيد قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لأروح أبعد بعيد وقالوا لأروح أبعد بعيد وأنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى أنسى الهوى بحالو جرحوا عيني قالوا مالوش دواء قالوا قالوا قالوا الزمان جرحوا عيني قالوا مالوش دواء قالوا وقالوا لأروح أبعد بعيد وقالوا وسمعتهم صدقتهم وطوت أمان العمر صدقتهم وطوعتهم ورضيت بليل الصبر وسمعتهم صدقتهم وطوت أمان العمر طوعتهم ما طوعتهم ورضيت بليل الصبر ومشيت بجرح الزمان على جسر أحزاني أصل الزمان خوان دايما بينساني ومشيت بجرح الزمان على جسر أحزاني أصل الزمان خوان دايما بينساني وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصار وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصغر وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل الصغر شفت القمر شفت القمر يا قمر يا يا يا يا قمر. شفت القمر شفت القمر يا يا يا يا قمر. شفت القمر شفت القمر شفت القمر يا يا قمر يا يا قمر يا يا يا قمر. شفت القمر طالع طالع في ليل السهر. شفت القمر أيوة القمر شفت القمر أيوة القمر يا يا قمر يا يا يا يا قمر. شفت القمر شفت القمر آه يا قمر يا قمر يا حبيبي شوية شوية وشوية شوية شوية يا حبيبي شوية شوية. شفت القمر أيوة القمر طالع في ليل السهر. شق السماء وجاني بالحب ناداني للفرح وداني للفرح ودانا وكمرو ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال. وكمرو ما جه على بال ولا حتى يروح خطر في خيال. ولا أشوفه اتقرا في كتاب ولا مرة حكى في موال. وأصلك شيء نادر يا عيني نادر يا روحي نادر نادر. حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده. حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب بعد الغياب يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو اللقاء بعد الغياب حلو اللقاء يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو الهنا من غير معاد من غير معاد يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقاء من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد هلت ليالي الصفا قادت شموع الوفا هلت ليالي الصفا قادت شموع الوفا جرح الليالي اختفى ايوه اختفى والعرش بين جفا حلو حلو اللي انا بعد الغياب حلو اللي انا يا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو الكاس منور حلو حلو اللي أنا بعد الغياب حلو اللي أنا يا حبيبي حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللي أنا بعد الغياب بعد الغياب القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو المعاد من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو اللقى من غير معاد من غير معاد في القلب حلو حلو والشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد الشمس طلعت ايوه طلعت من جديد والدنيا صبحت ايوه صبحت احلى عيد هنت ليالي الصفا قادت شموع الوفا هلت ليالي الصفا قادت شموع الوفا جرح الليالي اختفى ايوه اختفى ولا عادش بينا جفا تاني الزمان واحلى وبرد المكان واحلى تاني الزمان الزمان الزمان يا زمان الزمان أحلى والزمان ووالد والمكان المكان أحلى وتاني الزمان وأحلى وبر حياتي أهلاً روحي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً حبيبي أهلا حياتي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بأغلى الأحبة الناس دواء المحبة أهلا بأغلى الأحبة الناس دواء المحبة الناس دواء محبة أهلا أهلا أهلا أهلا بقي عليك باين وحياتي بيك باين بقي عليك باين وحياتي بيك باين أصل الحياة حلاوتها بيك حلاوتها بيك باين هي كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا يا كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا بسمتي النهاردة وفرحتي اللي جاية أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً يا حياتي أهلاً روحي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بأغلى الأحبة الناس سواء المحبة أهلا بأهلا أحب الناس سواء المحبة الناس سواء محبة أهلا أهلا أهلا أهلا باقي عليك وباقي وحياتي بيك وباقي باقي عليك باقي وحياتي بيك باين أصل الحياة حلاوتها بيك حلاوتها بيك باين هي كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا يا كلمتي في ندايا يا غنوتي في لقايا بسمتي النهاردة وفرحتي ولا حتى يا روح خطر الهيال هواكم نروح ما جي على بال ولا حتى يا روح خطر الهيال ولا شوفتو اتقرا في كتاب ولا مرة اتحكى

الزمان أحلى والزمان وأحلى وورد والمكان المكان تاني الزمان وأحلى وبرد المكان وانت نبع الحنان بتقولي اشرب اشرب ودوب الحبايب الحبايب الحبايب شفا هواك عمره ما جه على باب ولا حتى يروح خطر في خيال هواك عمره ما جه على باب ولا حتى يا روح خطر في خيالي مهما شفته اتقرا في كتاب ولا مرة حكى في موال وأمك شيء نادر يا عيني نادر اه يا روحي نادر نادر حبك شيء نادر في الدنيا ولازم تتحب يا حبيبي كده أهلا أهلا أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً يا حياتي أهلاً روحي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً حياتي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بأهلاً أحب الناس دوام المحبة أهلاً بأهلاً أحب الناس دوام المحبة الناس دوام محبة أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بقي عليك باقي وحياتي بيك باقي بقي عليك باقي وحياتي بيك باقي أصل الحياة حلاوتها حلاوتها بيك باية يا كلمتي في نداية يا غنوتي في لقاية يا كلمتي في نداية يا غنوتي في لقاية بسمتي النهاردة وفرحتي اللي جاية أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً يا حياتي أهلاً روحي أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بأغلى الأحبة الناس دواها المحبة أهلاً بأهلاً أحب الناس دواها المحبة الناس دواها محبة أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً باقي عليك وباقي وحياتي فيك وباقي باقي عليك باقي وحياتي بيك باقي أصل الحياة حلاوتها بيك حلاوتها بيك باقي هي كلمتي في نداية يا غنوتي في لقاية يا كلمتي في نداية يا غنوتي في لقاية بسمتي النهاردة وفرحتي ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر للعيال هواكم نروح ما جه على بال ولا حتى يا روح خطر للعيال ولا شوفتو اتقرا في كتاب